حتى ذكروا في ذلك أشعارا، منها أن أحدهم قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني جعل الرسول في أقل المراتب ثم فوقه النبي ثم فوقه على الإطلاق الولي، فقال مقام النبوة في برزخ في المنتصف فوق الرسول ودون الولي، فجعل الأولياء أفضل من الأنبياء ومن الرسل، وهذا طبعا وقطعا مخالف لما جاء في القرآن ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نتبع الأنبياء والرسل ولم يأمرنا باتباع الأولياء. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى آخر الآية، حتى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ربنا جل وعلا باتباعه وحده، وكذلك من قبله أمر باتباع الأنبياء ولم يأمر باتباع الأولياء، وهذا يدل على أنهم أعلى مرتبة من الأولياء. وكيف نقول خلاف ذلك والأولياء هم الذين يتبعون الكتاب والسنة؟ فالأولياء لم يكونوا أولياء أصلا إلا باتباعهم للقرآن والسنة وتطبيق ذلك في أنفسهم، حيث قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء الأولياء؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بالرسل وآمنوا بالكتب المنزلة على هؤلاء الرسل، فهم أصلا لم يكونوا أولياء إلا باتباعهم للأنبياء، فكيف يكون النبي أقل درجة من الولي؟ هذا يعني محض خرافة مما يصنعه هؤلاء الصوفية وهؤلاء الاتحادية. لذلك كله قال الشيخ: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. مش بس كده، ده قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، أفضل من جميع الأولياء. ثم قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. يتكلم هنا عن المعجزة وعن الكرامة، والمعجزة المعجزات والكرامات بعض العلماء يجعلها شيئا واحدا، والبعض يفصل يقول أن المعجزات هي الخاصة بالأنبياء والكرامات هي الخاصة بالأولياء، لكن المعجزة والكرامة هي تعريف واحد، وهي الأمر، كل أمر خارق للعادة زي المشي على الماء مثلا والطير في الهواء إلى غير ذلك، فكل أمر خارق للعادة فهو عبارة عن معجزة وكذلك عبارة عن كرامة، ولكن المعجزة تختص بالأنبياء بالأمر الخارق للعادة من قبل الله عز وجل للأنبياء، وكذلك الكرامة تختص بالأولياء. ولابد أن نعلم أن الكرامة هذه هي محض تفضل من الله عز وجل على هؤلاء الأولياء، ليس لهم دخل فيها، وإلا فصفات الكمال عموما ترجع إلى ثلاثة صفات أو إلى ثلاثة أشياء: أول حاجة العلم، ثانيا القدرة، ثالثا الغنى. العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة قد أمر ربنا جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس أنه لا يملك منها شيئا إلا ما ملكه الله عز وجل منها. قال تعالى: قل يا محمد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا عن الغنى، ولا أعلم الغيب، هذا عن العلم، ولا أقول لكم إني ملك، هذا القدرة، هذه هي القدرة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن إيمان من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكرامات هي محض تفضل من الله عز وجل يمن بها على من شاء من عباده، ونثبت ذلك مما جاء في الأحاديث أو في الآثار التي صحت بالسند الصحيح. ولذلك قال: وصح عن الثقات من روايتهم، يعني نؤمن بما صح عن الثقات من روايتهم. وقد ألف كثير من العلماء كتب مختصة بهذه الكرامات، كرامات الأولياء، ومنها ما ذكرها الإمام اللالكائي في كتاب شرح أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. ذكر في نهاية الكتاب جزء كبير جدا بيثبت فيه الكرامات، كرامات الأولياء الثابتة عنهم بالأسانيد الصحيحة، وكذلك ذكر عدة أشياء لم تصح السند إليهم فيها. فنذكر منها مثلا على سبيل المثال ما صح أن سعد بن أبي وقاص، هذه كرامة حصلت له، خطب الناس في الكوفة يوما ما ثم قال: يا أهل الكوفة، أي أمير كنت لكم؟ يعني كأنه أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته عندما صعد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال لهم: أي يعني كيف تشهدون علي؟ هل بلغت؟ هل أديت الأمانة؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكأن سعد بن أبي وقاص أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية خلافته على هذا المكان، أو في نهاية ملكه على هذا المكان. فقال لهم: أي أمير كنت لكم؟ فقال رجل: اللهم إن كنت ما علمتك لا تعدل في الرعية، ولا تقسم بالسوية، ولا تغزو في السرية. خلع عنه كل فضيلة هي فيه، قال: إنك لا تعدل في الرعية، ما كنتش عادل، ولا تقسم بالسوية، ظلم في الإيه في القسمة، ولا تغزو في السرية، جبان، ما بتخشش مع السرية تغزو معهم. فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره، وعجل فقره، وأطل عمره، وعرضه للفتن. قال: فما مات حتى عمي. قال: فكان يلتمس الجدران وافتقر حتى سأل الناس، يلتمس الجدران من العمى، وافتقر حتى سأل الناس، وأدرك فتنة المختار الكذاب فقتل فيها. وكان إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: أعمى فقير أدركتني دعوة سعد. فهذه كرامة من الكرامات حصلت لسعد بن أبي وقاص، وهو أيضا كان مجاب الدعوة كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان مجاب الدعوة، فلما دعا على هذا الرجل الذي افترى عليه وظلمه تحققت فيه الدعوة. كذلك مما ثبت من كرامات الأولياء كرامة للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ورحمه. فقد كان العلاء بن الحضرمي عندما بعث إلى البحرين قال الراوي: فسلكنا مفازة فعطشنا عطشا شديدا حتى خشينا على أنفسنا الهلاك، وما ندري ما مسافة الأرض. فذكر ذلك له، أي للعلاء، فنزل فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم، يا عليم، يا علي، يا عظيم، اسقنا، فسقاهم الله عز وجل. قال الراوي: فإذا نحن بسحابة كأنها جناح طائر قد أظلتنا حتى أتينا على خليج من البحر ما خيض قبل ذلك اليوم ولا خيض بعده، أنزل الله عز وجل لهم المطر من السماء. قال: فالتمسنا سفنا فلم نجد. دي تاني حاجة، أرادوا أن يتجاوزوا البحر ولكن لم يجدوا سفنا. قال: فالتمسنا سفنا فلم نجد، فذكرنا ذلك له، فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم، يا عليم، يا عظيم، أجرنا. ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال: جوزوا بسم الله. قال أبو هريرة: فمشينا على الماء فوالله ما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش 4000. فلما جزنا قال: هل تفقدون شيئا؟ قالوا: لا. قال: فأتينا البحرين فافتتحها وأقام بها سنة ثم مات رحمه الله تعالى.

وكذلك جاء عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. هذا عن أشراط الساعة. ثم قال رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. بالنسبة للكاهن، الكاهن ده هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، يذهب إليه الناس ليعلموا أو ليعرفوا ما سيحدث في المستقبل. هذا عن الكاهن. العراف قريب منه، ولكن يسألوه عن شيء في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر، كمثلا معرفة الشيء المسروق أو مكان الضالة، يعني شيء ضاع من إنسان، فبيذهب إلى هذا العراف ليعرفه مكان هذه الضالة. فهذا هو الكاهن وذاك هو العراف. فالطحاوي بيقول: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، لأن الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل وحده. ولذلك قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك أشد النهي، وبين أن عواقبه وخيمة. من ذلك أن الذي يذهب إلى الكاهن ويسأله فقط حتى ولو لم يصدقه، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب ده إن لم يصدقه. طيب إن صدقه يكون كافرا بما أنزل على محمد والعياذ بالله، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليه؟ لأنه اعتقد أن هناك أحد من الناس يعلم الغيب، ومعلوم أن الذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى. طيب بعض الناس ممكن يقول أن لما بنذهب لهذا العراف أو ذاك الكاهن أحيانا يخبرنا بأشياء بتحدث بالفعل. طيب ده مردود عليه في الحديث، أو النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك إزاي هو أحيانا بيذكر بعض الأشياء وبتقع بالفعل. في الحديث التي روته عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء، يعني ليسوا على شيء ولا يعلمون الغيب. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، كلمة واحدة من الحق، يخطفها الجني، لو بيسترق السمع من السماء، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. فبيلقوها على الناس، فأحيانا بقى بيأتي الخبر الصادق ده والناس ويحصل بالفعل فالناس تصدقه، وأحيانا أيضا يقول بعض الأشياء الكذبات فتقع هذه الكذبة قدرا من الله عز وجل فيصدقه الناس بهذا الشيء الذي حدث بالفعل، ولكن في الحقيقة هو لا يعلم الغيب ولا شيء من ذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أشد النهي، بل نهى الكاهن نفسه أن يأكل من هذا المال الذي يأتيه من وراء التكهن. فعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان اللي هي حلاوة الكاهن، يعني اللي بيأخذها عشان يخبر بهذه الأخبار، وحلوان الكاهن، يعني حتى ولو كان الناس بتعطيه هذا المال رغبة، مش غصب عنهم ولا حاجة، بمزاجهم، لكن هذا المال أيضا حرام عليهم. يدخل بقى في أمر الكهانة وأمر العرافة ده أشياء كثيرة كثيرة، أمثال الكهانة ومثل هذا، مثل التنجيم والاستقسام بالأزلام، زي ما كانت العرب بتعمل 3 أسهم مثلا بيحطوها في وعاء طويل، سهم معين تحته افعل، وسهم اخر لا تفعل، وسهم ثالث ليس فيه شيء، بيحرك هذه الاسهم، وده الاستقسام بالازلام، يحرك الاسهم بعد كده ياخذ سهم، ان خرج له افعل، يعني كانه يقول هذا الطريق فيه الخير فافعله، فيفعل الذي يريد ان يفعله. ان خرج سهم لا تفعل يقصر عن هذا الامر، لان كان الازلام قالت له لا تفعل، فان الطريق هذا طريق شر. إن خرج السهم الثالث يعني كأنه يقول له أعد المحاولة، دي الاستقسام بالأزلام، فهي أيضا من أمر التكهن. وكذلك الذي يخط في الرمل، وكذلك سؤال الودع ده زي ما بيعملوا بعض الناس في هذه الأيام، وكذلك سؤال الأبراج، يذهب للبرج يشوف الكلام المكتوب، كل ده من أمور التكهن. بل إن مجرد إطلاق اللفظ فقط على شيء يقدره الله عز وجل، أن تطلق هذا اللفظ فقط وتجعل لي سبب معين هو ليس بسبب، هذا قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل وسماه كفرا. ففي الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، أو على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد مطر كان حدث من الليل. فلما انصرف، يعني بعد ما خلص صلاة وأقبل على الناس، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي، يعني كأن الله عز وجل يقول أصبح من عبادي مؤمن، أو كأن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. يعني مجرد إطلاق اللفظ فقط قد نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننسب السبب لغير الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. فقد نهانا ربنا ونبينا كذلك عن التفرق والتشرذم والتحزب، وأمرانا باتباع الكتاب والسنة والاجتماع عليهما. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فسمى المرحومين هم الذين لا يختلفون ويجتمعون على الحق، قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلى آخر الآيات. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وفي الحديث الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقوا وأن يجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام. وفي الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ثم قال رحمه الله: ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. يعني الدين المقبول عند الله عز وجل هو دين الإسلام فقط، ليس هناك أديان أخرى تقبل عند الله، فإنها كلها أديان باطلة. ولذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: وهو بين الغلو والتقصير. يعني هذا الدين الحنيف وسط بين طرفين دائما. قال: وهو بين الغلو والتقصير، لا ديننا ليس فيه لا غلو ولا تفريط. مثلا الغلو زي الغلو في التكفير، كما يكفر الخوارج بالمعصية والمعتزلة يكفرون بالكبيرة، وكذلك بالنسبة للتفريط زي المرجئة الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى ولو فعل بعض الأفعال الكفرية، هذا لا يضره طالما أنه قال لا إله إلا الله. فدين الله عز وجل بين الغلو والتقصير، وكذلك قال بين التشبيه والتعطيل في صفات الله عز وجل. الدين بين التشبيه وكذلك بين التعطيل، يعني لا نشبه الله عز وجل بخلقه وكذلك لا نعطل الصفة، فنحن نثبت أصل الصفة ولكن لا نشبهها بصفات أحد من خلقه. قال: وبين الجبر والقدر. يعني كذلك في مسألة القدر الدين الإسلامي هو دين وسط بين الجبر، لا بنقول بالجبر أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه ليس له دخل في أفعاله، لا نقول ذلك، وهؤلاء هم الجبرية الذين يقولون ذلك، ولا نقول بالقدر أيضا كما يقول القدرية الذين يقولون أن الله عز وجل ليس له دخل في فعل عباده وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وأن الله تبارك وتعالى يعلم الشيء بعد وقوعه. يعني دين الله عز وجل وسط أيضا بين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. لا بنغلب الخوف ولا بنغلب الرجاء، بنسير بين الخوف والرجاء كما يصير الطائر بين جناحيه. ثم قال رحمه الله بعدما ذكر كل بقى العقيدة التي ذكرناها ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا، قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله، يعني نبرأ إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، يعني في هذه العقيدة. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، اللهم أمين. قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، أي الرديئة، مثل المشبهة الذين يشبهون الله عز وجل صفاته بصفات خلقه، ومثل المعتزلة اللي هم بيقدموا العقل على النص وعندهم كثير من المخالفات العقدية، ومثل الجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذا هو آخر كلام الشيخ الذي ختم به عقيدته المباركة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الشرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.